بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الدير المصرية. أهلا ومرحبا بكم يا مولانا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم سيدنا. إحنا النهاردة إن شاء الله الحلقة رقم 16، اتكلمنا مع فضيلتك، أوضحت لنا الأشياء المهلكات. كنا بنتكلم بالأمس عن البخل، النهاردة عايزين نبدأ نتكلم عن المنجيات أو مفاتيح النجاة، ونبدأ بالتوبة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كما هو معروف لدى الكافة أن الإمام أبا حامد الغزالي عندما ألف كتابه الماتع إحياء علوم الدين قسمه إلى أربعة أرباع، إلى العبادات والمعاملات، وفي هذين الربعين أقام الشريعة، وهي الإناء الذي سوف نضع فيه الأخلاق ونضع فيه الأنوار ونضع فيه كل جميل بعد ذلك من أعمال القلوب. ثم جعل المهلكات والمنجيات كنصف ثاني للكتاب أو في ربعين، ونحن قد انتهينا من المهلكات، من تخلية القلوب. أول شيء في المنجيات أن نتوب إلى الله. جميل. التوبة في لغة العرب معناها الرجوع. الرجوع. وهي تاب، الحقيقة جاية من ثابة. يعني كانت الثاء والتاء يتعاوران، يعني يجي بعضهم مكان بعض. يعني تقول مثلا ثوم أو توم. مثلا يعني. فثاب يعني رجع. فالرجعة دي معناها أنني قد رجعت إلى الله. نتيجة إيه؟ على المراقبة. طيب ولما نرجع كده يبقى في محاسبة. رجعت إلى الله، بقول يا رب أنا دلوقتي عملت كذا وكذا وكذا، فأنا رجعت عن ذنوبي وبدأت في طاعاتي. وكان سيدنا عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ما شاء الله. فمن هنا من كلام سيدنا عمر الخبير التقي النقي الخليفة هذا أمير المؤمنين، يبقى لابد من الرجوع والتوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والمحاسبة دي هتنتظم ثلاث أمور: علم وحال وفعل. علم وحال وفعل. العلم موجب للثاني اللي هو الحال، والحال موجب للثالث اللي هو الفعل. إيجابا اقتضته سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. 70 مرة وهو المعصوم اللي ما بيعملش ذنوب أصلا عليه الصلاة والسلام. نعم. يبقى إذن يعني هي فيها نوع من أنواع المراقبة أو النقد الذاتي، فيها نوع من أنواع المراجعة، فيها محاسبة لعمل اليوم، ثم بعد ذلك يعني ننطلق إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ننطلق إلى الصفحة الجديدة. مفهوم الصفحة الجديدة، هيا بنا نبدأ صفحة جديدة مع الله. جميل. طب يا مولانا، عايزين نعرف إيه هي الأسباب اللي الإنسان بيرتكب بها الذنوب؟ يعني ليه الواحد بيعمل الذنب أصلا؟ هل في الإمام أبو حامد الغزالي قسمها إلى أسباب؟ هو له يعني مصطلحات تحتاج إلى شيء من الإيضاح، فيقول مثلا إن أمهات الذنوب تنحصر في 4 صفات: صفات ربوبية، وصفات شيطانية، وصفات بهيمية، وصفات سبعية. سبعية. سبعية من السبع ولا من رقم 7؟ لا، من السبع. من السبع هو الأسد يعني. اللي هو هو السبع في لغة العرب يطلق على الأسد ويطلق على غيره. قد يطلق على الكلب مثلا. سبع من أسماء الكلب. فالسبع معناه السبع الضاري، يعني الحيوان المفترس. حيوان المفترس. فلما كان الأسد والنمر والضبع وكذا، وقد يكون أيضا الذئب، وقد يكون الكلب. عنده محاولة افتراس، فأكلت اللحوم دي اللي هي أم، ده يبقى سبع. جميل. نعم. الصفات الربوبية يعني مثلا هو ضرب لها مثل بالكبر، الفخر، حب المدح والثناء من الغير، حب الدوام، دوام البقاء، وهم دي يسميها الصفات الربوبية. سماها ربوبية نسبة إلى الله، يعني أنت بتنازع الله في صفاته. عظيم. أنت عايز تفضل على طول، ده الله هو الباقي. أنت عايز تتكبر، الله هو الكبير المتعال، لكن أنت كان من شأنك التواضع ومن شأنك الفناء. فدي سماها ربوبية، يعني ما لك وما لها، يعني أنت ليست هذه من الصفات التي أمر بها البشر أن يتكبر، بالعكس ده احنا قلنا في حلقة الكبر أن حديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، ومن نازعني واحدا منهما أخذت ولا أبالي، أخرجه البخاري. فإذا ده هنا يعني ده حتة مهمة جدا في هذا المعنى، وهي الصفات الربوبية. فلماذا تنازع الرب سبحانه وتعالى في صفاته؟ القضية الثانية من أمهات الذنوب علشان أتوب منها الصفات الشيطانية. دي صفات الشيطان، أنت ملك وملها، ما تقلدوش الشيطان. من الحسد، البغي، الخداع، الأمر بالفساد، ما هي دي ما ربنا ما يأمرش بيها، ما هي زي مش زي الكبر، ما هي زي العظمة، ما هي زي الحاجات اللي ربنا موصوف بيها، دي صفات خسيسة. فأنت ملك ومال الصفات الربوبية وملك ومال الصفات الشيطانية. العلة الثالثة يقول الإمام الغزالي اللي هي الصفات سماها البهيمية، شهوة البطن، شهوة الفرج، عاملة زي البهيمة. طب ما البهيمة كده الحيوانات يعني، ما البقرة كده، بقرة بتاكل صحيح، والفيل بياكل، ما الفيل بياكل. فالحكاية دي يعني السرقة، أكل المال من غير حق، ما هو ممكن البقرة وهي ماشية جاعت تيجي مغوطة في غيط، هي ملهاش دعوة الغيط ده بتاع مين أنا مالي أنا هاكل وخلاص. فدول الصفات الإيه؟ الربوبية، صفات الشيطانية، يبقى أنا ما قلتش الإله في ما اختص به من جلال، ولا أقلد الشيطان في ما اختص به من انحطاط أو نقص، ولا أقلد كمان البهيمة كأن ما فيهاش روح. أنا ربنا نفخ فيها الروح، البهيمة ما نفخش فيها من روحه، هي حية ومتحركة بالإرادة، لكن ما فيهاش هذه الروح التي أسجد الله الملائكة إليها. الصفات الرابعة يسميها السبعية، اللي هي نسبة إلى السبع، اللي هي مثلا زي ايه؟ زي الغضب، برضو اتكلمنا احنا عن الغضب، عن الإيذاء. ما انا يعني الإيذاء ده الشتم، القتل، استهلاك الأموال، الاعتداء على الآخرين، وهكذا. تجد دي صفات سبعية لأن فيها نوع من أنواع القوة، ما هيش الشهوة، إنما هي نوع من أنواع استعمال الجسد في شيء هو من صفاته، وهي الصفات السبعية. ده الفرق بينه وبين البهيمية. يعني البهيمية دي زي شهوة البطن والفرج، فيها شهوة، البهيمية فيها شهوة، السبعية ما فيهاش شهوة، إنما فيها عنف، وفيها قسوة، وفيها وفيها وفيها فيها أمور ترجع إلى الجسد لا من ناحية الشهوة. جميل. فالبهيمية والسبعية قريبين من بعض شوية، ده بهيمة وده سبع. أصل البهيمة دي ممكن تكون قطة، ممكن تكون أي حاجة، لكن السبعية لازم يكون قوي بقى، لازم يكون أسد، ذئب، بتاع حاجة مفترسة. يعني الإمام أبو حامد فرق ما بين الزنا كبهيمية أو الأكل من المال بالباطل، وبين السبعية اللي فيها زي الغضب، زي التعدي، زي الإزائي. نعم. وقال بقى إن هم دول إيه؟ هم زي ما تقول مصادر الذنوب، يعني هم دول أمهات مداخل الذنوب. أن تتصف بصفات ليست صفاتك لأنها ربوبية، أو ليست صفاتك لأنها شيطانية، أو ليست صفاتك أي يا صاحب الروح لأنها بهيمية أو ليست صفاتك لأنها سبعية؟ ما شاء الله، ربنا يفتح لك سيدنا. نطلع الفاصل ونستكمل حوار الشيخ مع فضيلتكم، فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. النهاردة يا مولانا أول حلقة بنتكلم فيها عن المنجيات، وكنا بنتكلم عن التوبة، وفضلتك أوضحت لنا الأسس الأربعة اللي هي الربوبية والشيطانية والبهيمية والسبعية، اللي هي بتدعو إلى الذنوب، اللي بتدعو إلى الذنوب التي بتجعلنا نحتاج إلى التوبة. جميل. إيه بقى أهمية التوبة دي يا مولانا؟ ربنا أمر بيها. جميل. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما شاء الله. يبقى أهمية التوبة أن نكون من المفلحين. أي. لأنه بيقول لي لعلكم تفلحون، يعني لو ما توبتش مش هبقى مفلح. جميل. يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، أدي نمرة واحد، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أدي نمرة اثنين، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم، أدي نمرة ثلاثة، وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، أدي نمرة أربعة، الغفران، إنك على كل شيء قدير. يبقى إذن فوائد التوبة هذه الأربعة. ما هو لما الواحد يقرأ يتدبر كده. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يبقى إذن التوبة بتؤدي إلى أن الله يحبني. يا خبر أبيض، يبقى ده حلو قوي، ده أنا عايز ربنا يحبني. يبقى التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يقول سيدنا كده. يبقى إذن الصفحة البيضاء، نظرية الصفحة البيضاء دي نظرية عندهم بتقول إنه الإنسان ملوش فطرة وملوش كذا إلى آخر، ده غلط. لكن الصفحة البيضاء عندنا يعني صفحتي بيضاء من الذنوب، الطهر، عندي طهر، عندي عفاف. كأنها يا مولانا إذا جاز التعبير بعد إذنك يا سيدنا، اللي ماسك أستيكة وبيكتب بيمسح الكتابة اللي عملها بالقلم الرصاص على طول صفحته. ولذلك ورد على فكرة في الأحاديث، الحديث الصحيح، أن الملائكة الكتبة يتأخرون 6 ساعات بعد وقوع الإنسان في الذنب، يتأخروا في كتابته، يعني بيستنوا شوية 6 ساعات، ست ساعات ويشوفوا إذا كان هيتوب ولا لا. ده حديث صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الكتبة يتأخرون 6 ساعات، فإذا رأوا العبد قد تاب لا يكتبون. ما شاء الله، يعني ما تكتبش أصلا بقى عشان يتمسح. ناس كتير معفوش يا سيدنا المعلومة. نعم، في ناس كتير معفوش المعلومة دي يا سيدنا، بالرغم أنه حديث صحيح. صحيح. يعني التأخير الكتبة ده بيخليك إيه بقى، لو اعتقدنا في الحديث ومسكنا فيه وهو صحيح، أنك أنت تبادر إلى التوب. أيوه، مدين لك فرصة وحقها. عملت الذنب على طول توب. ما شاء الله. الحسنات يذهبن السيئات، قم توضى، استغفر ربنا، تصدق، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صحيح. وهكذا. ولذلك سيدنا رسول الله كان كثير الاستغفار تعبدا لله، قال إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، أخرجه البخاري. سيدنا أبو الحسن الشاذلي أشكل عليه الحديث ده، قال يغان على قلبه إزاي؟ الغين والغيم يعني واحد سحابة كده، سيد المرسلين هيغان على قلبه؟ صحيح. إنه لا يغان على قلب، فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. إزاي؟ قال فشاهدت في المنام سيدنا صلى الله عليه وسلم، جه يعلمه وقال له يا علي، أبو الحسن الشاذلي كان اسمه علي، يا علي غين أنوار لا غين أغيار. الله، غين أنوار. أيوة، سحب من النور يغلق بابا بين القلب وبين الخلق. لا بين القلب وبين الخالق. الله ما شاء الله ما شاء الله. يبقى إذن الباب الذي كان يغلق فيستوجب الاستغفار هو باب الخلق لا باب الحق. ما شاء الله. يعني إيه؟ القلب ليه بابين، باب بينه وبين ربنا، وباب تاني مفتوح على الناس. فهو مكلف من عند الله بالتبليغ، يبقى لازم باب الخلق يكون مفتوح. هو ساعات يزهق من الخلق يتقفل الباب ويستغفر ربنا 70 مرة علشان هو اتقفل غصب عنه من غين الأنوار، كثرة الأنوار اتقفل الباب، وليس من غين الأغيار اللي هي الغفلة. سيدنا ما كانش غافل، وهو بيصلي مرة سهى علشان يعلم الأمة نعمل إيه لما نسهو في الصلاة. فراح واحد من أهل الله عمل بيتين كده، قال يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو من كل قلب غافل له، قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله. فالتعظيم لله. ما شاء الله. سيدنا النبي ما شاء الله. غاب سره عن كل حاجة، اشتغل بالله فنسي حتى الصلاة. سبحان الله. فإذن ده إيه؟ التوبة مش ضروري تكون توبة من ذنوب، ده قد تكون توبة من شيء يراه التائب أنه أقل مما يستحق الله سبحانه وتعالى. جميل ما شاء الله. فإذا التوبة لها 3 شروط: أن تندم على الذنب، وأن تقلع عنه، وأن تعزم ألا تعود لمثلها أبدا. وينضم ليهم شرط رابع لو كان الحكاية فيها حق من حقوق العباد، أن ترجع هذا الحق إلى العبد. مش أغتصب حتة أرض وبعدين أقول خلاص أنا ندمت وتبت وعملت والأرض معايا لا، لازم أرجعها وأرجع حقوق العباد حتى تقبل التوبة. فبهذه يقبل الله سبحانه التوبة. قال تعالى عن نفسه: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ونعم بالله. يبقى فضلتك أوضحت لنا أن شروط التوبة زي ما ربنا قال: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم. هنا يا سيدنا عشان فاضل حوالي دقيقة أو دقيقتين، إعادة الحق يا مولانا. في بعض الناس اللي بيدعوا العلم هم متدينين مش علماء، يقولوا لو كنت اغتبت حد لازم تروح تقول له تستسمحه، لو كنت خدت من حد حاجة لازم تقول له أنا سرقتك والحاجة أهي، وإلا ربنا مش هيغفر لك. وده ممكن يعمل مشاكل يا سيدنا بين أفراد المجتمع. المهم وصول الحق إلى المسروق منه والمغتصب وكذا إلى آخره، أما إخبار وكذا فقد يغر الصدور. أي. ولذلك كل شيء بحسبه. أما الإنسان كل ما يلاقي التاني يقول له على فكرة أنا اغتبتك أنا عملتك أنا كذا، لا. إنما العلماء قالوا يستغفر له ويدعو له ويقلع عن هذا ويذكره بخير مكان الذكر بالسيئات وكذا إلى آخره. والله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ده ربنا الكريم. إن الله عز وجل يبسط يده بالتوبة لمسيء الليل إلى النهار ولمسيء النهار إلى الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني بادروا بالأعمال وبالغفران، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت للمتقين. أعدت للمتقين ما شاء الله. نعم. يبقى إذن سيدنا مش شرط أن أروح لواحد أقول له أنا لا أبداً أنا عملت أبداً. كذا، ممكن أتصدق عليه أو أدعي له أو يذكره بالخير ويدعو له ويستغفر له على ظهر الغيب. فكل هذه من ممكن أرجع له الحق في صورة هدية بنقاطه زي ما بيقولوا، مش لازم يحطها له في الحساب يعملها له كذا يبعتها له بأي وسائل متعددة، لكن ما روحش أقول له ونخبط في بعض مش ضروري لا لا. طب يا سيدنا احنا إن شاء الله هنستكمل الحوار في مفاتيح النجاة إن شاء الله الحلقة القادمة نتكلم عن المحاسبة إن شاء الله. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.